سمعنا منكم في التليفون ان الاصل في الزواج التعدد، يعني لو تفضلوا علينا بعض الادله يعني على هذا الامر. امره تعالى بذلك في القران الكريم: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه واحده. والاخرى ان الزواج مقصود به الاحصان، احصان النفس من ان تميل يمينا ويسارا. ولا شك ان اجناس النساء وطبائعهم تختلف من واحده الى اخرى، فكلما كان المسلم عنده اكثر من واحده كلما كان محصنا خلقيا اكثر من المقتصر على المراه الواحده. يعني أسباب ويعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا تصلح أن تكون جوابا لسؤالك، ومن أهمها أن في ذلك تكفيرا لزواج أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. ففي الصبر على وفاة الأولاد فيه أجر، وفي تكفير أمة الرسول فيه أجر، وذلك قوله عليه السلام: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لعلك أخذت جوابك إن شاء الله. نعم، جزاك الله.